السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم ما يتعلق بولي الأمر والسمع والطاعة وما يتعلق به من مسائل من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. وسنحاول إتمام هذا الكتاب إن شاء الله ما بين الليلة وغد بإذن الله تعالى. أما يوم الثلاثاء فعندي محاضرة في الجامعة الإسلامية في جامع الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله بعد المغرب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 128، ما الواجب لولاة الأمور؟ والجواب: ما الواجب لولاة الأمور؟ يعني ماذا يجب علينا نحو ولاة الأمور؟ والمقصود بولاة الأمور من ولاه الله أمرنا، سواء باختيار أهل الحل والعقد أو بالوصية أو حتى ولو بالغلبة إذا تغلب وساس الناس بكتاب الله عز وجل. نعم. والجواب: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق. نعم، نأخذ فقرة فقرة. الواجب لهم النصيحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصوحة النصيحة تكون بالطرق المشروعة دون تشهير أو إعلانات أو غمز أو لمز أو نحو ذلك، كما ثبت في الحديث: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده ولينصح بينه وبينه، فإن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموالاتهم في هذا، يعني في النصح في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. وطاعتهم فيه، طاعتهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، كما سيأتينا تفصيل ذلك في درس أو في بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم. وأمرهم به يعني بماذا؟ بالمعروف، بالطريق بالطرق الشرعية دون تشهير أو تغليظ أو إشهار أو نحو ذلك. نعم. وتذكيرهم بالله برفق، كما تقدم لنا الحديث، دون إعلان أو دون يعني تهيج، كما يفعله بعض الحزبيين والمرضى والتكفيريين والأحزاب البائدة التي نشأت في هذا العصر في العالم الإسلامي، والتي لا تطبق هذه الواجبات ولا هذه السنن. نعم. والصلاة خلفهم أيضا، ما أقاموا الصلاة حتى ولو كان عندهم ظلم أو نحو ذلك. والجهاد معهم إذا قام سوق الجهاد بشروطه المعتبرة، ليس جهاد المزيفين الدجالين الأفاكين، وإنما الجهاد الذي توافرت شروطه، وهي 7 أو 8 طالما ذكرناها، وربما نذكرها في آخر درس إن شاء الله تبارك وتعالى. وأداء الصدقات إليهم، أداء جمع الزكاة وتسليمها لولاتهم أو لمن يرسلون من العمال. نعم. والصبر عليهم وإن جاروا. والصبر عليهم وإن جاروا وإن ظلموا. الصبر عليهم حتى وإن جاروا وإن ظلموا كما سيأتينا في بعض الأحاديث الصحيحة. وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا. وترك الخروج بالسيف عليهم أو باللسان أو بالقلم، سواء الخروج بالسيف أو باللسان أو بالقلم، فهذا كله محرم ما لم يظهر منهم كفر بواح، كما سيأتينا من حديث عبادة وسنفسره ونبين معناه إن شاء الله تبارك وتعالى. وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم. ألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، لا ينبغي المبالغات في المدح وما إلى ذلك، بل ينبغي يعني الكلام الثناء عليهم برفق في حدود جمع الناس عليهم. نعم. وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. وأن يدعو لهم العامة أو يعني المحكومين بالصلاح والتوفيق. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: علامة أهل السنة الدعاء لولي الأمر، وعلامة أهل البدعة الدعاء على ولي الأمر. فيجب الدعاء لهم، لأنك إذا دعوت لهم بصلاحهم تصلح الرعية وبفسادهم تفسد الأمور، فادع لهم من قلبك، ادع لهم، كما جاء ذلك عن جمع من الأئمة وعلى رأسهم الفضيل بن عياض والإمام أحمد رحمهما الله، حيث قال: لو أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرت دعوتي لولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 19 بعد 200، ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل على وجوب السمع والطاعة؟ ما الدليل على وجوب الصلاة خلفهم ومتابعتهم في حدود طاعة الله عز وجل؟ الآن سيذكر الأدلة. والجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية. الأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، من ذلك آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن يعني الجدير بالذكر أن الله ذكر آيتين متتاليتين في سورة النساء، الأولى تتعلق بحق الرعية على الراعي، والثانية تتعلق بماذا؟ بحق الراعي على الرعية. الأولى قول الله تعالى، قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والآية الثانية التي سمعتموها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، إلى آخر الآية. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في هذا ملحظ، وهو أنه بين حق الرعية على الراعي في قوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمر ولي الأمر أن يحكم بالعدل وأن يؤدي الأمانات إلى أهلها، ثم انتقل إلى حق الرعية، حق الراعي على الرعية، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا ملحظ في كونه لم يكرر الفعل عند ذكر طاعة ولي الأمر. قال العلماء: لأن طاعة ولي الأمر داخلة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قد كرر الفعل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكنه لم يكرره عند ذكر ولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، في أحاديث كثيرة عند مسلم وعند غيره، حديث العرباض وغير حديث العرباض، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. هذا أمر بالسمع والطاعة في جميع الأحوال ما لم نؤمر بمعصية. طيب، عندنا سؤال، هل يجوز للعبد المملوك أن يكون وليا؟ ها؟ لا يجوز. أحسنته. طيب كيف نوجه الآية؟ كيف نوجه الحديث؟ يوجه الحديث، لا، يوجه الحديث بتوجيهين. التوجيه الأول أن المقصود إذا لو افترض مع أنه لا يمكن أن يقع، يعني قد يعبر بما لا يقع من باب التغليظ ومن باب أهمية الأمر، فقد يعبر الشرع بما لا يمكن وقوعه، مثل هذا لا يمكن تولية العبد المملوك، لكن مع هذا قال وإن تأمر عليكم عبد. التوجيه الثاني أن المقصود لو أن ولي الأمر أناب عبدا مملوكا في إحدى الولايات، لو أنه أناب ماذا؟ عبدا مملوكا في إحدى الولايات أو على إحدى السرايا أو الغزوات أو نحو ذلك، فهنا تجب طاعته، لأنها طاعة لمن؟ لولي الأمر، لأنها طاعة لولي الأمر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، يعني ارتكب بعض الأمور التي ليست كفرا، فعليه أن يصبر ويتحمل ويدعو له بأن يعصمه الله من ذلك. لماذا؟ ها؟ التعليل، لأن ما مات فإنه من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. وسيأتينا ما يؤيد ذلك من جاءكم وأمركم جميع. نعم. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الحديث العظيم الصحيح، حديث عبادة، قاعدة عظيمة يجب الوقوف عندها طويلا وفهمها. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وهذا كلمة جملة على السمع والطاعة مجموع الجملة تعتبر فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمرنا، علينا أن نسمع ونطيع، على المرء السمع والطاعة فيما ماذا؟ ها؟ في منشطنا ومكرهنا، يعني سواء كان في منشطنا في ما ننشط فيه وما نرتاح فيه أو فيما نكره، علينا أن نطيعه حتى لو في أمر نكرهه ما لم يكن معصية، حتى ولو كان في أمر نكرهه ما لم يكن معصية. وهنا نقطة، وهو أن أمر ولي الأمر إذا أمر بأمر مباح ينتقل من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب، ينتقل من الإباحة إلى الوجوب. وعسرنا ويسرنا، يعني في حال الضنك وفي حال السعة، في حال الرخاء وفي حال ماذا؟ الشدة، تجب طاعة ولي الأمر. وعلى آثرة علينا، يعني حتى ولو ظلمنا كما سيأتينا، حتى ولو أخذ مالنا أو ضرب ظهورنا، تجب الطاعة له بالمعروف وعلى أثره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. فلا بد من الصبر وعلى أثره. لو استأثروا بالمال، لو استأثروا بالمنصب، لو استأثروا بالجاه. ولذلك ذكر شيخ ابن تيمية أن بتتبع التاريخ كل من خرج على ولي الأمر إما أنه يريد المال أو يريد ماذا؟ الحكم، كما فعل خوارج هذا العصر الذين يقتلون المسلمين في سبيل ذلك تحت شعارات مزيفة، منها الجهاد المزيف. فإذا يعني وعلى أثرة علينا، حتى لو ظلمنا بأخذ أموالنا وضرب ظهورنا تجب علينا ماذا؟ السمع والطاعة. طيب، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. انتبه، أربعة قيود هنا، أربعة قيود: ما تخرج لا بالسنان ولا باللسان ولا بالبيان ولا بالقلم إلا أن تروا، هذا واحد، كفرا بواحا مجمع عليه، ما كان مختلفا فيه لا يسوغ لك ذلك، كفر بواح بإجماع المسلمين أنه ماذا؟ أنه كفر، كفرا بواحا واضحا، يعني بواحا يعني واضحا لا إشكال فيه. عندكم من الله فيه برهان، مبني على دليل وحجة قاطعة، لا على الأوهام ولا على مخالفة منهج السلف. عندكم من الله فيه برهان. ونزيد شرطا آخر، قيدا آخر، ما هو؟ ها؟ أحسنتم، القدرة. لو أن كافرا هو المتحكم بالمسلمين والمسلمون أقلية في هذا البلد الكافر، نقول لهم يلا قوموا وجاهدوا وثوروا عليه، ها؟ لا والله، وتالله وبالله، إنما نصبر ونؤدي، يعني نجتهد في اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء وما إلى ذلك، لأنه لا قبل لنا به. انظر إلى قصة عيسى عندما يحرز عباد الله إلى الطور بأمر من الله، لأنه لا قبل لهم بيأجوج ومأجوج. وانظر إلى انسحاب جيش الله جيش خالد، انسحاب خالد بالجيش حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله. عرفتم؟ عندكم من الله برهان. وقلنا الكافر لا يخرج عليه إلا مع القدرة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة وحول الكعبة 360 إيش؟ صنما. هل كسرها؟ وقتل بعض المسلمين، هل أرسل أحد أن يغتال أبا جهل الذي قتل سمية وياسر؟ ليش؟ لماذا؟ لأنه ليس للمسلمين شوكة، ليس للمسلمين شوكة، فعليهم أن يصبروا ويحتسبوا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذه الأمور لا بد أن نفهمها فهما جيدا، حتى الكافر لا يخرج عليه إلا إذا وجد القدرة الكافية ويغلب على الظن انتصار المسلمين، وتكون للمسلمين شوكة، وينظم ذلك الإمام وبإذن الوالدين، بغير ذلك لا يمكن. تفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذه كلها مبالغة، المقصود منها تأكيد وجوب السمع والطاعة مهما كان ولي الأمر ولو كان بهذه الأوصاف. مجدع يعني مقطع الأطراف، ليست له يدين ولا رجلين، فيجب أن تسمع وتطيع. هذا لو فرض أن ذلك وقع، مع أنه لا يمكن أن يقع لا إلا في حالة واحدة، إذا ولاه من؟ الحاكم، إذا ولاه الإمام أو الحاكم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا حديث مهم في قيود مهمة. على المرء السمع والطاعة، هذا فعل الأمر، فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، وكره يعني فيما كان محبوبا له أو ما كان يكرهه. فماذا يفعل؟ فيما أحب وكره، ما إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة. إذا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. طيب، عندنا سؤال يرد: نحن لا نطيعه في المعصية، لكن هل نطيعه في بقية الأمور المشروعة؟ ها؟ بل تجب طاعته في هذه الأمور المشروعة وإن كنا لا نطيعه في المعصية. نعم. وقال: إنما الطاعة في المعروف. نفس المعنى المتقل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وإن ضرب، صحيح ضرب مبني لما لم يسمى فاعله. وإن ضرب ظهرك أو جلد مالك أو أخذ مالك فاسمع وأطع. هذا ثبت في الصحيح من حديث حذيفة وغيره، لكن بعض المتحذلقين ممن يفسر الأحاديث بهواه حاول أن يعترض على هذا الحديث تعسفا، وهو التمس عذرا موجودا علة في الحديث، وهي تسلم بوجود الروايات الأخرى، وذلك لأن ثمة يعني لأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه، فأعله بالإرسال، أعله العلماء بالإرسال، أعلوه بالإرسال. طيب، لكن هذا الحديث ورد من طرق أخرى صحيحة عند مسلم في المسند وفي غير المسند بأسانيد لا علة فيها، وإنما أعل الدارقطني الحديث بهذه الرواية بحكم الصناعة لا بحكم الحكم على الحديث. بحكم الصناعة يعني إيش؟ يعني بهذا السند في هذه العلة، لكن ورد في أحاديث أخرى متصلة صحيحة في المسند وغيره، كما ورد موقوفا بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبالتالي فإن الحديث صحيح. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، يعني إذا بايعته وأعطيته ثمرة فؤادك وصفقة يدك وبايعته على السمع والطاعة، فإنك إن نقضت بعد ذلك كنت خائنا، كنت خائنا وتلقى الله بلا حجة، تلقى الله بلا حجة يوم القيامة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. طيب، هل يلزم الجميع الذهاب إلى ولي الأمر ومصافحته ومبايعته، أم تكفي بيعة أهل الحل والعقد؟ ها، تكفي بيعة أهل الحل والعقد، فإذا بايع أهل الحل والعقد كل البلد تعتبر البيعة في رقابهم، كل أهل البلد تعتبر البيعة في ماذا؟ في رقابهم وينطبق على من خلع هذا الحديث، ومن اعتقد أنه ليس في رقبته بيعة فمات فإن ميتته تكون ميتة ماذا؟ جاهلية. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. من أراد أن يفرق هذه الأمة وأمرهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، يعني أمر مبايع وقد استقر الأمر له ولو كان بالغلبة. جاء واحد يثور عليه نؤيده؟ ها؟ لا. ماذا نفعل؟ تضرب عنقه. ما الذي يضرب عنقه؟ عنقه ولي الأمر وليس سائر الناس، لا يشتبك معه، وإنما يجب عقابه على ولي الأمر وهو يعتبر محارب، يعتبر من المحاربين وقطاع الطرق، فيجب قتله إن لم يعني يستسلم. ينصح أولا ويوعظ، فإن أصر وأصر على القتال ماذا يفعل به؟ يضرب فيما دون الإيش؟ القتل، مثلا تكسر رجله، يعطل عن الحركة ونحو ذلك. فإن أبى إلا القتال فإنه يقاتل، ولكن تنفيذ الحكم فيه يكون من قبل ولي الأمر لا من سائر الناس. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح. من عرف برئ، والرواية الأصح منها من إيش؟ من كره، من كره برئ، يعني إلا من يعني من باب أنه لا، إذا لم يستطع الإنكار فعليه أن ينكر بماذا؟ بقلبه، على ما سيأتي في مراتب الإنكار إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن أنكر ماذا؟ سلم، من أنكر بالطرق المشروعة، إذا تسنى له الإنكار باللسان دون إحداث فتنة على ما سيأتينا بيانه، فهذا قد أيضا يعني سلم من العهدة، لأنه قد قام بما يجب عليه. وهذا إن لم يكن هناك من يقوم بالإنكار نيابة عنه، فإن وجد من ينكر سقط، لأنه أصبح فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الآخرين. وألا يترتب على هذا الإنكار منكر مساو أو منكر إيش؟ أعظم. ومن أنكر بريء، أيوة، أفلا نقاتلهم؟ قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، ما داموا يقيمون الصلاة لا تقاتلهم ولو كان عندهم ما عندهم من المعاصي، لو كان ما عندهم من المعاصي، وإنما تنصح بالطرق الشرعية التي سبق بيانها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 200 على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ والجواب: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا من يقوم به غيره كل بحسبه. وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم. ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالب الحق كافية ولله الحمد والمنة. نعم، هنا بين على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني على من يجب وما مراتب الإنكار. يجب على كل من قدر على ذلك ولم يترتب على ذلك مفسدة. وقد جاءت آيات كثيرة وأحاديث نبوية في وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأورد الشيخ آية آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات في هذا الباب كثيرة، وهي تجب على كل من قدر إذا لم يقم به غيره، تتعين تعينا وجوبا إذا قدر بالشروط التي ذكرتها قبل قليل، وهي أن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم. أما مراتبه فقد جاءت في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مراتب ثلاث: التغيير باليد للإمام الحاكم، التغيير باللسان لسائر من قدر عليه إذا وجد فرصة سانحة ولم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. من لم يستطع ذلك كله فماذا عليه؟ عليه أن ينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد عقب الشيخ بكلمة جميلة، يعني أن هذا يجب على كل من قادر على ذلك ما لم يقم أحد يعني بذلك، فإن لم يقم أحد بذلك تعين عليه ما دام قادرا عليه وبالطرق ليش المشروعة، حتى لا يترتب على ذلك منكر أكبر، كما بين ذلك أهل السنة والجماعة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله نحاول أن نكمل غدا. السؤال اللي بعده ما هو؟ كرامات الأولياء. طيب، هذه غدا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم من ينتقد ولاة الأمر ويبالغ في ذلك في المجالس الخاصة؟ وهل المظاهرات الثورية من قبيل الفتوحات الإسلامية؟ حاشا لله. النقد ولي الأمر سواء في المجالس الخاصة أو العامة محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لك الطريق الذي تناصح به ولي الأمر، كما ثبت من حديث عياض بن حمار وقد تقدم ذكره: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية، انظر لفظ الحديث، وليأخذ بيده ولينصح بينه وبينه، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه، لا في المجلس الخاصة ولا في المجالس العامة. فذكر مثالب ولي الأمر يعني الذي يعني يتخذ صار ديدنا بعض الشعوب وديدنا بعض الأقوام مما نتج عنه فتن اشتعلت في تلك الدول لا تحمد عقباها، وهم لا ظهرا أبقوا ولا أرضا قطعوا، وإنما أفسدوا في الأرض. وهم يزعمون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء خوارج، والخروج يكون باللسان، يكون بالتحريض، يكون بالقلم، يكون بالسيف. والخوارج القاعدة أخطر من الخوارج المعلنين، لأن الخوارج القاعدة ينفثون سمومهم سرا بين الناس. أحدهم في بلادنا مرة كان يحرض على الخروج ويتكلم علنا ويفتري ويزيد وينقص ويذم، فلما هرب ابنه بناء على فتواه لسائر الناس أخذ يصيح ويستنجد بولاة الأمر من أجل أن يردوا ابنه الذي كان أراد أن يذهب إلى العراق، إلى بلاد الفتن، لكنهم فأعدوا له ابنه، ومع هذا لم يرعوه ولم يكف عن غيه. نعم. فأما المظاهرات فليست من دين الله، بل هي من دين اليهود والنصارى، محرمة. وإن شاء الله لعلنا نجتهد في قراءة الكتاب، سبقا قرأنا كتابا في ذلك قبل عدة سنوات، أيام ما يسمى بالصقيع العربي، والذي أطلقوا عليه الربيع زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. هو صقيع ولا ربيع؟ صقيع. ما الذي ترتب عليه؟ تسلط الأعداء وسقوط الدول ووجود الفتن والقتل والسلب والنهب والفقر والتشتت والتشرذم والهجرة وما إلى ذلك، أليس كذلك؟ انظر إلى البلاد التي حصلت فيها الثورات، ماذا حصل لها عندما قام فيها الثيران، ثيران أصحاب الثورات اللي هم الثيران، نسأل الله العافية والسلامة. وقد نصحناهم قبل قيامها، ولكن نصحهم العلماء قبلنا، ولكن لكما سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. مظاهرات محرمة. فقط أرد على شبهة واحدة فيما يتعلق بالمظاهرات. أولا، ما دليلها؟ لا يوجد دليل واحد على المظاهرات، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل سلف الأمة. هذا أمر، إذن الأمر خالي من الدليل. ثانيا، من أين جاءنا؟ هو من تخطيط بروتوكولات حكماء صهيون قبل أكثر من 300 سنة. هم الذين خططوا لهذه المظاهرات، وقال عليكم أن تجتهدوا في فصل الشعوب عن حكامهم، وأن تجعلوهم يثورون عليهم بالمظاهرات والاعتصامات والخروج وما إلى ذلك. فهي من دسائس من؟ اليهود، من دسائس اليهود. لكن هناك شبهة هي ما تصح، لكن وهناك كتاب رد على الإخوان المفلسين في تجويز المظاهرات للشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد، رد، هم جاءوا بعشرين دليلا فأبطل هذه العشرين الدليل بالكتاب والسنة. هم ما هي أدلة؟ جاءوا بعشرين شبهة، بعشرين إيش؟ شبهة. فرد هذه الشبهة بعشرين دليلا من الكتاب والسنة. الشبهة التي يتعلق بها بعضهم يقولون ألي بعد إسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، يقولون إنهم قادا صفين ودخلا المسجد الحرام علنا، وقبلهم ما كان المسلمون يجرؤون على ذلك. هذا الكلام أولا من حيث السند هو غير صحيح، غير صحيح من حيث السند. ثانيا، لو فرضنا صحته فغاية ما هنالك أنهم دخلوا إلى المسجد ولم يجوبوا الأرض عرضا وطولا يصيحون ويتناهقون كالحمر في الشوارع، أليس كذلك؟ أما المتظاهرون الآن يتناهقون كالحمر وينبحون كالكلاب، فآذوا الناس وأتلفوا الممتلكات وسوغوا لأعداء الله التسلط على المسلمين. إذن هذه المظاهرات هي من دين اليهود وليست من دين الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: صورت لكم مقطع فيديو صغير من باب إرساله لإخواني في ألمانيا لتشجيعهم على مجالس العلماء، فهل تسمحون لي بذلك؟ إذا كان من الدروس أسمح لك. نعم. وإذا كان من خارج الدروس لا أسمح لأحد أن يصور. إذا كان من دروس المسجد النبوي أو المحاضرات ونحو ذلك لا أمنعك من ذلك، وأما وتستطيع أن تأخذها دون أن تصور من الجهة المختصة. وأما عندما أخرج وعندما يسأل سؤال أحد خارجي فهذا لا أسمح بالتصوير، لا فيديو ولا غيره. نعم. ويقول في سؤاله الآخر: نحن في ألمانيا نقيم، لمن تكون البيعة في رقابنا؟ بورقتم أنتم ليس عندكم أحد تجب له البيعة، وإنما اعزموا متى ما تولى أحد من المسلمين وغال صارت له الغابة يعني تحصل لكم البيعة إن شاء الله تعالى. أما الآن وأنتم في تلك البلاد غير مسلمة لا تطالبون ببيعة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض الناس يشككون في بدعية النصف من شعبان، وبعضهم يقولون إنه أمر خلافي، فما توجيهكم؟ أبدا ليس فيه أي خلاف، إنما الخلاف في صحة الحديث الذي فيه إن الله اطلع أو يطلع على الناس في ليلة نصف من شعبان فيغفر لهم إلا المشرك والمشاحن. هذا الذي فيه خلاف هل يصح ولا يصح، وعامة مشايخنا على تضعيفه وصححه بعضهم، لكن بإجماع حتى من حسنه لا يرون أن ليلة 15 أو يومها يختص بأية عبادة، ولم يقل أحد منهم بذلك، وهذا لم يوجد إلا في القرن الرابع الهجري ولم يوجد قبل ذلك، يعني قصدي الاحتفالات وما إلى ذلك، إلا من أراد أن يصومه لأنه أحد الأيام البيض أو لأنه كان يصوم أكثر إيش أكثر شعبان فهذا يصومه، أما إحياؤه بذبائح أو حفلات أو قيام أو دعاء أو قراءة أو ما إلى ذلك فهذا كله باطل، والله وتالله وبالله ليس عليه دليل، ومن فعل ذلك فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حتى القائلين بتحسين الحديث يقول ليست فيه عبادة مخصوصة، ليست فيه عبادة مخصوصة، لكن إن صححنا نؤمن بأنه يغفر لكل الناس إلا المشرك والمشاحن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل نحكم على من خرج بالسيف كما نحكم على من خرج باللسان، أو بنفس الحكم الذي نحكم به على من خرج باللسان، أم نفرق بين الحكمين؟ وما العقاب المناسب على من خرج على ولاة الأمر بالكتابة؟ الكتابة واللسان والسيف كلها خروج، وأول البدء بالكتابة. كيف بدأ الخروج على علي بن أبي طالب؟ هل خرجوا وقاتلوه مباشرة أم خرجوا بالكلام؟ ها؟ خرجوا بالكلام، قاطعوه أولا، ألزموه بالتحكيم، ثم لما قبل التحكيم قالوا: أنت قبلت حكم الرجال، ثم صاروا يشوشون عليه بالكلام ويؤيدوا بعضهم بعضا. فالحقيقة كل الأمور الثلاثة كلها خروج خطير جدا جدا جدا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل صحيح أن النعمة تجري وراء من أسرف بها يوم القيامة؟ لا أعرف شيئا يدل على ذلك، لكن شكر النعمة مؤذن بدوامها. يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم. سن الله إليكم سائل كريم يقول: أنا شاب من الهند وعندنا فتن كثيرة وأريد أن أتزوج ولكن أبي لا يسمح لي ويقول لي أنت صغير، فماذا علي أن أفعل وما عندي مال؟ إن خشيت على نفسك فبادر إلى الزواج إن استطعت ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني خصاء. فإذا كنت تقدر معنويا وماديا وخشيت على نفسك لا يشترط موافقة الوالد. نعم. صلى الله عليكم سائل كريم يقول: هل للزوج أن يشترط على المرأة عدم العمل؟ حقيقة أي شروط في عقد النكاح تتنافى ومقتضى العقد، لكن أنا أرى أن إن كان ذلكم العمل مما يليق بها كامرأة فلا ينبغي أن يشدد عليها في ذلك، وإن كان يعرضها للفتن له أن يلزمها بالبقاء في البيت ولو لم يشترط. حسن الله إليكم سائل كريم يقول: ما هي شروط الجهاد التي ستذكرونها غدا إن شاء الله؟ ذكروني غدا إن شاء الله. حسن الله إليكم سائل كريم يقول: على كل حال إلى درسنا غد إن شاء الله، استودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، غدا نتم الكتاب بإذن الله.